فهي تحكي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله قبل البعثة، وهذا لم تدركه رضي الله عنها وأرضاها، فإما أنها روته عن أبيها رضي الله عنه وإما عن أمها، فالواسطة محققة هنا، ولذلك لم تذكر من الذي حدثها بذلك، فهذا يعتبر العلماء من رواية الصحابي عن الصحابي مع إسقاط من روى عنه. الصحابة كلهم عدور رضي الله عنهم وأرضاهم، فإذا أسقط الصحابي من روى عنه لم يضر ذلك في الحديث شيئا، لأنها جهالة لا تؤثر. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي بعده، اقرأ الذي بعده. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها باللفظين، وهما حديثان يدلان دلالة واضحة على فضل رغيبة الفجر، والفرق بين الحديثين أن الأول من السنة الفعلية والثاني من السنة القولية. فالأول أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم أشد تعاهدا منه على شيء من النوافل، هذا من السنة الفعلية أنه واظب عليه الصلاة والسلام ولم يترك رغيبة الفجر. وقوله عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا من السنة القولية. فاجتمعت السنة القولية والفعلية على فضل رغيبة الفجر، ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على ذلك، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: لا تدعوهما، يعني ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل، حتى قال بعض العلماء بوجوبهما، وهو قول ضعيف. وذلك قال: هل علي غيرها، أي على أي غير المكتوبات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فما زاد عن الخمس نافلة وليس بتطوع ونافلة وليس بواجب. فالشاهد أن رغيبة الفجر شأنها عظيم، وذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لقولها رضي الله عنها، لأخبارها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها قولا وعملا، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولا تترك رغيبة الفجر حضرا ولا سفرا من أجل هذا التأكيد. فلما قال: لا تدعوها ولو طردتكم الخيل، لم يفرق بين الحضر والسفر، فيسلك أن تصلي رغيبة الفجر ولو كنت مسافرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مع القول الفعل، فكان لا يترك رغيبة الفجر حتى ولو كان مسافرا، وهذا يدل على أن السنة المحافظة عليها سفرا وحضرا. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: أشهد الله على حبك فيه، ثم يقول: حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة في مسجده بألف صلاة، هل يشمل المدينة كلها أم هي خاصة في مسجده؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فتضعيف الصلاة في المدينة خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زيد فيه، وأما المدينة كلها فإنه لا يشملها التضعيف. فمن صلى في بيته أو صلى في أي مسجد غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون له صلاته بألف صلاة كالمسجد، وهذا هو ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. فقوله في مسجدي هذا، في للظرفية، مسجدي هذا ومسجد عليه الصلاة والسلام يشمل جميع المسجد الأصل الذي بناه عليه الصلاة والسلام والزيادة،

فإذا تواضعت يقولون لك لا تتواضع، إذا جئت للناس أعطهم العين الحمراء، والله لا العين الحمراء ولا الصفراء ولا الخضراء ولا الزرقاء تجدي لك من الله شيئا أبدا. ما يملك الناس إلا هذا الطريق السوي الرضي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهما وجدت من العادات ومن المعادلات التي يضعها الناس فإنها لا تغني لك من الله شيئا. اجعل هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن النظر في العاقبة. بيّنت النصوص الكتاب والسنة أن من عفا وأصلح فعاقبته حميدة. إذا لا تخف، إذا جئت تصفح، يقولون لك إذا صفحت يجرؤ عليك مرة ثانية، إذا صفحت يأتي غيره يؤذيك، لا تخف، افعل ما أمرك الله به واعلم أن العاقبة لك. الأمر الثاني العاقبة في الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. الساعي على الأرملة، وهذه من مكارم الأخلاق ومحاسنها، أن يأتي إنسان إلى أرملة مطلقة أو أم أيتام ويكفيها هم الدنيا بعد الله عز وجل، فلا تحتاج طعام إلا أحضر، ولا تحتاج حاجة في نفسها أو ولدها إلا كفاها بعد الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كالصائم أجره كأجر الذي يصوم ولا يفطر، وأجره كأجر الذي يقوم الليل فلا يفطر، فجمع الله له بين مثوبة الليل والنهار. فطاعة الليل أفضل الطاعات، صلاة العبد بالليل والناس نياه، ومن أفضل القربات الصبر الذي جعله الله عز وجل جنة من النار، وأعظم الصبر الصبر على طاعة الله بالصيام، ومع هذا ينال هذا الأجر بسعاية بفضل الله عز وجل ثم بهذا الخلق الحسن. الأمر الرابع مما يعينك على الخلق الحسن أن تسكن في قلبك الرحمة، أن تبتعد عن القسوة والجفاء. فإذا كنت رقيق القلب وجدت في قلبك قسوة لين قلبك واحرص على هذا. ومما يعين على لين القلب زيارة القبور وعيادة المرضى، لما تعود المريض وتنظر إلى عافية الله التي متعك الله بها، لما تزور القبور وتقول تسأل نفسك هؤلاء الذين في القبور ماذا يتمنون، يتمنون حسنة واحدة تزاد في صحيفة الأعمال، فتقول لماذا لا أسابق، لماذا لا أنافس في الخير، لماذا لا أبحث عن الحسنة. فإذا ذهبت إلى المقابر وزرتها أو عدت المرضى وزرتهم ورأيت عافية الله عليك خفت على هذه العافية، فلا يكون عندك بطر ولا يكون عندك غرور، ولا تغتر بشبابك ولا مالك ولا وظيفتك ولا جمالك، تتق الله عز وجل ينكسر قلبك لله فتذهب عنك القسوة والغلظة. مما يعينك على الخلق الحسن ويرقق لك القلب ويجعلك من الرحماء صحبة الفضلاء وقراءة سيرة الصلحاء والأخيار من سلف هذه الأمة الذين عاشوا وجعلوا أيامهم ولياليهم لله ثم لطاعة الله، فضحوا لضعفاء المسلمين، عاشوا لستر العورات وتفريج الكروبات. والله إنك لتقرأ لبعض أئمة السلف وبعض الأخيار لولا أن هذا الأمر الذي تقرأ موثق بالرواية الصحيحة تشك أن هذا ضرب من الخيال، تقول هذا ضرب من الخيال، لكنه توفيق من الله. من صحب الفضلاء، من قرأ سيرة العلماء والصلحاء، من سمع أخبار أهل الكرم والجود من الرحماء تهتز نفسه أن يأتسي بهم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحليم الرحيم الذي ما سئل شيئا إلا أعطاه. اقرأ سيرة خير الورى حبيب الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم تسليما الذي كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ثم انظر إلى أقرب الناس منه من حبه وزوجه، وهي زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت يأتيها العطاء 60,000 درهم في ذلك الزمان، يأتي عطاء أم المؤمنين من أمير المؤمنين معاوية وهي صائمة، فتقول أعطوا فلانة كذا وأعطوا فلانة كذا وأعطوا فلانة حتى تذهب 60,000. ذهبت من يدها لكن ما ذهب أجرها، خطها ملائك حافظون لا يغشون ولا يكذبون ولا يضيعون، خطت في صحيفة عملها. تبذل 60,000 حتى إذا غربت الشمس وهي صائمة تريد أن تفطر فلا تجد ما الذي تفطر به. الله أكبر، أي نفوس هذه النفوس! أبو بكر الصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، الذي زكاه الله من فوق 7 سماوات، وشهد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم أنه واساه حتى في ماله، شهد الله له فقال: وسيجنبها الأتقى. ليس بتقي فقط بل أتقى، وأتقى صيغة أفعل، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. شهد الله أنه مزحزح عن النار بفضله سبحانه ثم بالكرم والجود. العبد تأتي 1,000 يستلم راتب 4,000 5,000، يتذكر أن هناك جار له مديونا مكروبا، يأتي ويقول له: يا جار، وددت أن راتبي 100,000 حتى أسدد دينك، ولكن هذه 100 ريال 200 ريال، قدر ما يستطيع. ليس من شرط أن تحل كل المشكلة، فقط دخولك على بيتي، فقط مواساتك. هؤلاء الرحماء الكرماء هم أصحاب المآثر. تأتي وترى المال بين يديك فتتذكر أيتام المسلمين وتتذكر أراملهم. تأتيك خيرات الدنيا، يعطيك الله صحة وتستطيع أن تعين بها في تفريج كروبات قرابتك من المعوزين والمحتاجين، يعطيك الله مالا، يعطيك الله جاها. الأخلاق الحميدة أن تضحي بما في يديك، وأن تعلم يعني العبد الذي يضحي عنده شعور أن هذا المال ليس ماله وإنما هو مال الله، واستخلفه الله فيه وامتحنه به. ولذلك قال الأعمى: كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله. أهل كنت، تعرفون من هم أهل كنت؟ الذين لا ينسون فضل الله عليهم، فإذا دخل عليهم الجائع تذكروا حينما كانوا جياعا، فقال في نفسي: والله لأطعمنه حتى يشبع، لأنه اكتوى بالجوع. فقال: كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، دونك الوادي فخذ منه ما شئت، والله لا أرزأك من مالي شيئا. لأنه يعلم أن الله يراقبه، أن الله يسمعه. هؤلاء الرحماء الكرماء الذين سكرت في قلوبهم الرحمة هم أخلاق أهل الأخلاق الحميدة. ثم أيضا حينما ينظر الإنسان إلى الخلق الحسن، ما الذي يكلفك في الخلق الحسن؟ هل الابتسامة صعبة عليك؟ قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. منذ أن أسلم جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. فإذا تبسمت في وجه أخيك كتبت لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يقولون إن هذا ضعف، إن هذا مسكين الذي يضحك للناس يتبسم لهم. المسكين من لا يعرف دنياه وآخرته، المسكين الذي لا يعرف فضل الله عليه، المسكين الذي لا يعرف المآثر والأخلاق الحميدة. الرجل يكون مكروبا مهموما وهو أخوك أو قريبك، فإذا جئت تبسمت في وجهه ينسى همه. بعض الناس يكون مكروبا فإذا سلمت عليه وهششت في وجهه وبششت لا يعلم ما تدخل من السرور عليه إلا الله، خاصة إذا كنت فوقه في منزلة أو مرتبة، تتبسم له تداوي جراحه، لأنه ربما كان مهانا فإذا وجد أخاه يتبسم له أحس بالكرامة وذهب عنه نزغ الشيطان الابتسامة. الخلق الحسن لا يكلفك شيئا. الأخلاق الحميدة أسهل ما تكون عليك إذا سهلها الله. أما الذي أوصيك به حتى تكون من أهل الأخلاق الحميدة، فإياك وصحبة من لا يتخلق بالأخلاق الحميدة، واحذر على نفسك أن تكون جليسا أو قرينا لمن ساء خلقه، فإن الأخلاق تعدي ولذلك إذا كان الإنسان يصحب الجلف الجاف الغلظ الذي لا يبالي بمشاعر الناس علمه ذلك. ومن هنا تحرص على أن تصحب أهل الفضل وأهل الأخلاق الطيبة الكريمة. كذلك أيضا عليك أن تجتهد فيما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الدعاء، تقول اللهم حسن خلقي، اللهم إني أسألك الخلق الحسن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل صلوات الله وسلامه عليه يقول في دعاء الاستفتاح اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني شرها وسيئها لا يصرف عني شرها وسيئها إلا أنت. فنسأل الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكماله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، ونسأل أن يجعلنا ممن حسن خلقه لوجهه وابتغى ما عنده فنال الدرجات العلى. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومنكرات الأخلاق، اللهم اصرفها عنا واصرفنا عنها واصرف عنا أهلها واجعلنا هداة مهتدين. اللهم استر بنا العورات وفرج بنا الكروبات واجعلنا رحمة للمؤمنين والمؤمنات. اللهم ثقل بذلك لنا موازين الحسنات، بيض بذلك وجوهنا وثقل به موازيننا، وارحم به ضعفنا واجبر به كسرنا. اللهم اجعلنا أئمة في الخير، واعصم أقوالنا وأفعالنا عما لا يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومنكرات الأخلاق، اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والعجب والعجب والغرور، اللهم إنا نعوذ بك من الشقاء والفجور. نسألك اللهم السداد في القول والعمل، وبلغنا ما كان فيك من أمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.